وسلم على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الذي كان عنده أمس، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، الله سبحانه جل جلاله أخذ الميثاق على آدم وذريته وجميعا طبعا قروا بالوحدانية لله تعالى. وقد علم الله تعالى في سابق علمه تفصيلا وإجمالا من عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد لذلك العدد ولا ينقص. علم الله سبحانه جل جلاله لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص. من قوم خلقهم للجنة وقوم خلقهم للنار ولا ينقص منهم، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعله، كذلك قدر الله أفعال الخلق وما يصدر منهم وعلم ذلك، وكل ميسر لما خلق له. في حديث مسلم أنه لما أنزل الله سبحانه جل جلاله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ هل هو في أمر معنى يعني شديد أو في أمر مضى؟ قال ما في شيء شديد، ما في شيء، كل انتهى. قال عمر ففيما العمل؟ إذا نحن بما نعمل، بما نعمل لأمر قد قدر؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلم الله تعالى لا يتغير، ولكن الدليل أن الإنسان موفق هو أنه ييسر الخلق، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فإذا وجدنا إنسان يعمل الخير ويستمر عليه فهذا علامة أنه من أهل الخير، وإذا وجدناه يعمل الشر ويسر له والعياذ بالله تعالى علمنا أنه من أهل الشر. ولكن في سابق علم الله تعالى لا ندري ما هو الحق، كما في الحديث الصحيح البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار والعياذ بالله، ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويكون من أهل الجنة. فالأعمال بخواتمها وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتم، والأعمال بالخواتم. في يوم من الأيام مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فوجده يدعو بهذا الدعاء وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال وجده يدعو يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حسن هذا الدعاء فأعطاه ذهبا دواما لتوفيقه لهذا الدعاء، أمره بخواتيمه يجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيام يوم ألقاك. أهم شيء هو حسن الختام. الهلال قال إني على حذر من سوء خاتمة قد خاف منها فحول العلم والعمل. الأهم شيء للإنسان أن يتعلق وأن يكون دائما في خوف ووجل من سوء خاتمة، هذا هو أهم شيء. إني على حذر من سوء خاتمة قد خاف منها بخور العلم والعمل. العلماء والعارفون لا يخافون إلا الخواتم. شيخنا سي عبد الرحمن كان من عبد العابدين. شيخنا سي عبد الرحمن في المراقبة قال له يا شيخنا هل أنت تحب أن تموت؟ قال كيف أحب الموت؟ قال واحد ذهب إلى دار لا يعمل لها عمل كيف يحب الموت؟ واحد ذهب إلى دار لم يقدم لها شيئا كيف يحبها؟ مرابط محمد صاحب النديه قال أخذته حية فقيل له أراك خائفا؟ قال وكيف لا أخاف ورجل بلغ 60 ولم يعمل عملا يقرب إلى الله سبحانه. ما أعلمه قال عملا عملته يقرب إلى الله سبحانه وهو مضت له 60 إلا تعليم العلم والعبادة ما في غير ذلك. إني على حذر من سوء خاتمة قد خاف منها فحول العلم والعمل. المغرور من غره عمله والمغرور من قصر في عمله. المغرور من قصر في عمله والمغرور من خدعه. كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هم يعملون الليل والنهار لا يفترون يعني ليلهم قيام وصدقات وتبرعات ونهارهم جهاد وصيام ومع ذلك يخافون. يؤتون ما أتوا يفعلون ما يفعلون. الله تعالى إذا قال ما عام يؤتون ما أتوا معناها كقول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم خائفة من أعمالهم وخائفة من تقصيرهم أنهم إلى ربهم راجعون. لأن المرجع إذا كان إلى الله سبحانه وجل جلاله ليس بالسهل. ما منا الآن من يريد أن يقابل الغزوان غدا ماذا يهيئ نفسه ليكون القيامة؟ يعني تلك الليلة لا يمكن أن يفكر عن ابنه ولا عن بنته ولا عن أهله ترتيبات كيف يقابل رئيس الجمهورية الموريتانية أضعف دولة في العالم الآن على وجه الأرض الموريتانية. واحد إذا كان ما يمكن أن يقابل الغزوان غدا إن شاء الله إلا بتهيئات كثيرة مالك برب العالمين. هذا الغزواني فقط يكون في المغشوق. جمهورية هي أضعف دولة في العالم كله. نعم. والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله تعالى. والسعادة السعيد في الأزل وضده الشقي. سعيد في سابق علم الله تعالى والشقي في سابق علم الله تعالى. ولذلك كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إن كنت كتبتني مهلا في سابق علمك من السعداء فهزتني وإن كنت كتبتني من أشقياء فهم. كانوا يفكر عن سابق علم الله تعالى لا يدري ما هو الحال والسعيد من سعيد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. وأصل القدر سر الله تعالى. أصل القدر سر الله تعالى لا يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملك مقربا. هذا سر قضاه الله تعالى لم يطلع عليه أحد. القدر في سابق علم الله تعالى قوم خلقهم للجنة وقوم خلقهم للنار وقوم خلقهم للعبادة وقوم خلقهم عبد الله للمعصية. وهذه كلها أقدار الله تعالى وسره لم يطلع عليه أحد من خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق في هذا والنظر فيه والتدقيق فيه ذريعة معناها طريقة الخذلان طريقة الانزلاق عن التوفيق. وسلم الحرمان هو أيضا مصاعد الحرمان. ودرجة الطغيان طغى الماء زاد معناها الطغيان بالزيادة على الحدود معناها الإنسان يعرف قدره. رحم الله من عرف قدره. واحد يعرف قدره ويعرف أين حده ذلك الذي أمره الله تعالى خلاص لا يتعمق في علم الله تعالى لا يبحث عن ذلك. والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا. لا يفكر الإنسان فقط يعمل ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له وخلاص. وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر ستره طوى الورقة معناها جعلها صغيرة طواها جعلها تحت الستر طوى علم القدر عن أنامه عن خلقه ونهاهم عن مرامه عن مقصده ومطلبه عن البحث عنه. قال تعالى كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن هم المسؤولون والله تعالى ليس بمسؤول، فليس عليه حق أصلا. الله ما لأحد عليه حق وهو بنفسه العبادة تستحق. الله سبحانه وجل جلاله ما لأحد عليه حق. هذا يغلط فيه كثير من الناس. ما هو حق العباد على رب العالمين؟ نعم في حق تفضل به سبحانه وجل جلاله وأعطاه، ولكن الحق الأصلي والمكتوب والواجب لا يجب على الله تعالى شيء. وما على الله أمور تفترض، نحن نقرأ حتى يسأل مثال كابتدائيات العلوم، وما على الله أمور تفترض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى لا يسأل عما يفعل والمخلوق هم المسؤولون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، فمن سأل لما لا فعل الله تعالى ذلك فقد رد كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلماذا تقول لماذا وقع كذا؟ هذا لمن هو مكلف أو مكلف؟ الله تعالى مكلف العباد وحاشاه أن يكلفه العباد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، ومن رد كتاب الله تعالى فكان من الكافرين. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. هذه الجملة السلف ما كانوا يبحثون عن الجدل، وما كانوا يتعمقون في الأمور. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سأل أحد التابعين، قال كان يتكلم له عن مسائل في الطواف، فصار يقول له أرأيت الفعل؟ قال دعنك أرأيت، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها. لا دعنك أرأيت لو فعلته والاحتمالات، قال يعني قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت والاحتمالات ولو وقع كذا ولو وقع كذا. هذه من مصائب المتأخرين. أما السلف الصالح لتنوير قلوبهم وقربهم من الوحي النبوي ما كانوا يتعمقون في هذا، لأن الله تعالى يقول في كتاب المحكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر واضح عندهم ومنور. وأما هذه الحالات الاحتمالات لا يبحث عنها إلا من هو مظلم القلب، إلا من كان في قلبه ظلام. نعم من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذا ما يحتاج إليه. والولي لا يحتاج أن يكون يعني ولي على المصطلح الذي نعتقد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من أول المعصيه، كلهم ولي لله تعالى. قد لا يجد كشفا ولا يجد يعني أي مقام يراه الناس، ولكنه بعد ذلك ولي. فالمؤمنون كلهم أولياء الله تعالى، ولي الله تعالى من قربه. فلا قرب أولى ولا أقوى من أن يجعل الله عبده مؤمنا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، يعني فقط يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، قال إنك لا تحمد الله على خير كثير. وهذا وفق الله تعالى الإسلام. هذه ولاية في نفسها، هذه ولاية حقيقة. هذا قرب من الله تعالى، هذا قرب من الله تعالى. فتوفق الله عباده بالإيمان، هذه ولاية، هذا قرب. فذلك يتفاوت الناس في تلك الولاية، فبعضهم مقرب جدا وبعضهم وسط، وبعضهم في عامة تلك الولاية. ويا ليتنا كنا من العامة. المهم أن يدخل الإنسان في تلك الولاية فقط. هذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن راسخ من العلم الرسوخ بالشيء ثبوته. الراسخون في العلم درجتهم أنهم إذا سمعوا قول الله تعالى لا يبحثون عن العلل. ولذلك يقول بعض العلماء من بحث عن العلة ففي قلبه علة. واحد بحث لماذا كذا فأنا مصاب القلب بالعلة، لأنك إذا سمعت قول الله تعالى ما تحتاج إلى علة، لأن الأصل من أوامر الله تعالى أن تمتثلها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمر. خيار غير موجود. هذه الحرية التي يلهج بها المعاصرون ليست موجودة في الإسلام. حرية ليست موجودة. الحرية التي تبحثون عنها الآن الله تعالى حجزها. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره. الحرية غير موجودة. هذه الحرية التي تقولونها الليل والنهار والإذاعات والتلاعث والتشهير بها والإسلام إسلام دين الحرية هذا الكذب. الله تعالى قال ليس حرية، الخيار هو الحرية، الخيار هو الحرية. ما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه نهاية معنى الحرية انتهت. حد ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كيف تكون الحرية والله تعالى يقول هذه النصوص الواضحة؟ هذا كلمة وخداع. الإسلام دين التسامح ودين الحرية هذا كلمة. السلام عليكم هذا كلمة. هذا كلمة إسلام دين سماوي ويمشي في مصالح الإنسان. وإذا اتهم الإنسان رب العالمين بأنه يحجزه عن شيء فيه الخير له أو يدله على شيء فيه الشر فقد كفر والعياذ بالله تعالى. وكل مصالح تعود على الإنسان وكلها خيار. وإذا ترك الإنسان سدى هذه مفاسد له كالصبي لو تركت أمه يأكل حلويات سيموت. لو تركت هو الصبي يتهور الليل والنهار والإنسان المجنون هو يريد أن يدخل النار والصبي يريد أن يأكل الحلويات يريد أن يدخل بير هذه مصالح له. فبدون الحجر بدون الحجر على الإنسان هو الشهواني. الإنسان طبيعته الشهوة. إذا لم تحدد له حدود هذا سيصبح بهيمة. هذا ليس عقلاني. الإنسان إذا كان عقلاني يفهم أن هذه كلها مصالح له وحدود حدها الله تعالى تعود إليه بالمصالح. ولو تركه هملا يعني إلى التكريمة ولقد كرمنا بني آدم يكون بهيمة. أي أخوان البهائم لو رأيتم الكفار لعرفتم منهم كما قال تعالى يأكلون كما تأكل الأنعام كالناس. فقط حقيقة أسوأ حال من البهائم أسوأ حال من أنا كم أمر في الطريق على أناس يربون الكلاب ويقولون بالصريح أنهم يفضلونهم على أبنائهم بالصريح. يقول أنا الآن أرتاح وألعب مع الكلاب. نقول له أين أولاده؟ يقول أولادي يعني تخرجوا من الجامعة ومما بلغوا 18 سنة لا أراهم ولا أراهم. ليش؟ لأنهم إذا أتوا سيكون معه تضارب والتشاجر فصار يرتاح مع الكلاب كثير. كل ما أسلم أقول لواحد هل تفضل هل تحب هذا الكلب كابنك يقول نعم. إذا كان عنده كلاب 5 و6 يقول هذا كعائلتي. وإذا كان عنده 1 يقول هذا كابني. وإذا كانت أولا يقول هذه كابنتي. يقول له قال هذا هو. ويخاطبنا خطاب الطب يقول له تعالى يا طيب. ما يقول له يا كابني أسمعهم يقول له يا طيب. ليش؟ لأن الإنسان إذا طغى وابتعد عن الله تعالى كانت حيوانه أحسن منه كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هو الإنسان ابتداء يبدأ بالحيوانية لما يسوء حاله. ولكن لما يتفوق في الضلال يا الله تعالى ضرب بدهم إضراب معناها التجاوز بينهم أضلوا أولئك هم الغافلون. يبدأ بالحيوانية ولما يزيد طغيانه يتجاوز الحيوانية. لذلك هم يفضلون الكلاب على أبنائهم. وليس هذا من الغالبان. كنت أستغرب أولا فجاءني واحد بعد ذلك مسلم شريف وقال لي لو رأيت ما يمر عليهم يوميا بينه وبين أولادهم لما استغربت من حبهم الكلاب أكثر من أولادهم. وهذا يجري في المسلمين الآن وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الولد غيظا يكون غضبا على والديه. فقد غضب مشاكل. واحد يلتفت على ابنه فيلتفت إلى ذلك يقول يا ابني مدة ثلاث يقول لماذا أنا لست شغيلا شغالا عندك. واحد يقول أنا لست شغالا عندك أنت أسوأ من شغال. واحد ابنه يقول أنا لست عاملا لك. حتى محمد مولود قال الدب قدري ذنبه الدب قدري جسمه وذنبي والأفضل والأفضل العفو بعكس الكسب. قال أفضل تؤدب ولدك من أن تؤدب عبدك. أفضل أن تضرب الإبن لأن هذا كسبك الذي يعود عليه. أما العبد فهذا والعبد والملك رقم كبير هذا كسبك. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. الولد من كسب الإنسان من عمله. هل أفضل للإنسان أن يركز على إصلاح عمله أو ملكه؟ أيهما أفضل أن يركز على إصلاح نفسه من يصلح أمرت فرق كبير بين الكسب والموت. أدي بقدر جسمه والذنب، والأفضل العفو للعبد بعكس الكسب. عثمان رضي الله تعالى ضرب عبده لشيء وبعد ذلك تندم وكشف عن جبهه وقال له تعالى ضربني حتى لا تحاسبني يوم القيامة. نحن الآن واحد منا يتجبر على الآخرين، ليس بينه وبينه حتى ولا عبودية، وأبناء هملوا، وإذا تشاجر ابنه مع أحد آخر تكون القيام. اسمعوا الكلام، هذا الفساد في العقليات. الله تعالى قال لكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قال أفسدوا أهليكم، ما قال أفسدوا أنفسكم وأهليكم أو استعبدوا أنفسكم لأهليكم، ما قال اجعلوا أنفسكم عبيدا لأولادكم. نحن عبيد لأبناء حقا، الناس لنا عبيد لأولاد، عبيد لأولاد. الأولاد يتجبرون على الآباء والآباء يتذللون. أنا رأيت الآباء يتذللون، يتذللون. من يتذلل؟ هذا فاسد العقل، هذا عقليته فاسدة. أنا إذا تذللتني أحسن أن أموت، أنا انتحر. أحسن واحد ينتحر في الشارع يتذللني. أنا أعتقد اعتقادا جازما أن من تذللني أحسن له أن ينحر نفسه في الشارع، لأن المعاصي تختلف. الذل لا يجوز الإنسان أن يذل نفسه، والانتحار حرام، ولكن أحسن أسوأ معصية تذل من معصية معنى أخرى. الانتحار في نوع من الاحترام للنفس أكثر من الذل. واحد مات مهانا أحسن من المرمر وميت بانقضاء حياته، ولكن بأن يبغى عليه فيخبره. ليس المرء ميتا بانقضاء حياته ويجعل في القبر، ولكن الميت من يذله ابنه، هذا الميت حقيقة. إن المرء، إن هنا بمعنى لا، ليس المرء ميتا بانقضاء حياته من يجعله في القبر، ولكن موته الحقيقي بأن يقضى عليه فيخذل، بأن يذل أمام الكل. أي ذل للرجل من أن يذله أبناءه أمام الناس، يكون يشتغل لهم كالشغير، يعني هو يحلب البقر والأولاد جالسين في هو يحلب شيبان شايب، يحلب البقر ويطارد الغنم ويذهب إلى الدكان والأولاد نوم. يعني هذه مهزلة، هذه مهزلة. يعني هذه ملعبة. هذا واحد عبد، هذا ليس أبا، هذا عبد وليس توما. أنا رأيت أمهات شغيلات، أمهات شغيلات، ابن واحدة تصنع الشاي، تعال يا فلان خذي كأسي، تعال يا فلان خذي شريكي، هل شربت ولم تشرب؟ أنا آسف أنك تعبان، أنك في الصداع وفي المرض. وهي لو ماتت، ولو ماتت ما الأولاد يعني نوم، يعني كلهم. وعندما يستيقظ من النوم يتحمم، يشيل الحمام ويلبس ثوب معطر حتى يؤذيهم بالروائح الكريهة، حتى تكون مصائب أخرى يلبس. يعني تكون الأم، الوالد أو الأم مريضة لا يتحمل الروائح الكريهة، تجعل هي من الروائح الكريهة ما لا يتحمله الحشرات. أما الإنسان، الناس يعني هي حقيقة إهانة. الآباء الآن مهانة حقيقة. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تلد الأمة ربتها، تلد الأمة ربتها، يعني هذا واقع. هي البنت اللي قال لي واحد مصري الأم تبع لبنتها، يعني حقيقة البنت هي الأم والأم هي البنت. تلد الأمة ربتها، ترى الأم تعتذر لبنتها، والبنت هكذا رافعة راسها تنظر إليها بعين الزراعة، تنظر إليها حتى تقول تنظر على دخلف عين، يعني والأم مسكينة ذليلة، والبنت تنظر لها بعين الزراعة. والابن هو في الحديث من أشراط الساعة أن يعق الرجل أمه ويطيع زوجته، ومن أشراط الساعة أن يعق الرجل أباه ويطيع صديقه. هذا هو الموجود، الواحد ينتظر أصدقائه وسيارته، وابنه مسكين يعاني من الأمراض. هل تعرفون أين فلان؟ ذهب مع أصدقائه. أنا جلست بجنبي واحد عربي فقلت له أين ابن؟ قال تعرف ماذا؟ هو تزوج صار بأهله. منا هذه كيف؟ منا هو كأنه يعني توفي. تعرف يا فلان صار له أهل يعني مشغولا فيه، وهذا كان رعاية معي. هذا اعتذار، وهو معتقد أن هذا كافي. أبوه حتى أبوه ما في قلبه أنه ينبغي له أو يلزمه أنه يهتم به. قال تعرف يعني كله مشغول بحاله، تعرف حقوق المتوسطين كذيج السن في الستينات والسبعينات قال تعرف تعرف هو هو هو تأثر معناها كلاه من العذر كانوا مع كانوا مصاب بمرض مخوف في حال عناية تركيز الإنعاش هذه هي عبارة فقط كانوا واحد في الإنعاش يعني هو حقيقة في الإنعاش هو حقيقة في الإنعاش لأنه لو اهتم بوالديه لطبلت المرات الجراب وهو لا يمكن أن يفارقها ولا يمكن أن يحلم بالليل وهو نائم على فراش يفارقها لكن يمكن في النهار يقظة وهو ذاهب يترك والديه ويغضبان ولا ما عنده مشكلة هذا هو الواقع في الليل النوم ما يمكن يحلم بأنه يطلق زوجته بجراء والديه ولكن في النهار بين الظهر والعصر شبعان من الطعام مرتاح يمكن أن يغضب على والديه هذا صحيح؟ معناها الناس فرطة جاء مع المسلمين فرطة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله وفي نعمه